موصوف مقيدا مطلق فما على معناه في ذمك لا معنى لغيره اعتقاد تعولة تعقده الأول وما على الذات بلا قيد يظل فمطلق باسم جنس قد أقيل وما على الواحد الشأن نكرة فالاتحاد بعضهم قد نصره عليه طالب إذا كان كذكر طول باثنين هو ليس باثنين عند النار بما يخصص الأمم القيدة وضع لما كان سواية فاستذك فما على معناه زيد مسلا معنى لغيره تقيد أول المقيد مطلق والمقيد المقيد والمطلق المقيد هو له الذي يزيد على معناه معنى آخر مستفاد من لفظ آخر كيف رقبة مؤمنة رقبة عند الإطلاق تصدق بالمؤمنة وبغير المؤمنة ويقول لها مؤمنة فقد زدنا في هذا المدلول مدلول الرقبة معنى آخر استفيد من لفظ آخر وهو قولنا مؤمنة فنقول رقبة مؤمنة لفظ مقيد هكذا ورقبة فقط وهو مطلق لأنه يزد على معناه معنى لغيره نعم وما على الذات بلا قيد يضل قال عندنا المطلق هو ما دل على الماهية بلا قيد بلا قيد من قيود الماهية من تعين أو وحدة أو تعين خارجي أو تعين شخصي ذهني أو وحدة شائعة لأنه يزيد على المعنى التعين الخارجي فهذا يعلم شخص يعلم هذا دل على ماهيته بقيد تعينها كالعلام الخارج زيد ما يدل على ماهية إنسان لكن بقيد وجوده في معينه يعني هذا عالم شخص ويعد بقيد تعينه يعني هذا عالم جنسي ويعد بقيد وجوده في فرد مبهم هذا النكرة ما دل على الماهية بلا قيد من هذه القيود هذا هو يسمى مطلقة قال ان المطلق واسم الجنس مترادفان وكلاهما هو ما دل على الماهية من غير قيد نعم وما على الواحد الشائع النكرة اما ما دل على الماهية لكن بقيد وجودها في فرد مبهم فرد شائع فهذا يسمى نكرة عندما يغاير بين النكرة والمطلق نعم واحد شائع النكرة وبعضهم قال لم يفرق بين النكرة والمطلق كابن الحاجب والآمدي وغيرهما لأن قال إن الماهية من حيث هي جعل المطلق لا عبرة به لأن المطلوب في الحقيقة بالأحكام الأفراد والحقيقة من حيث هي لا يتعلق بها حكمه فالمطلوب الأفراد وجعل المطلق له النكرة الماهية باعتبار وجودها في فرده لأن هذا ولا يقصد به تقصد الأحكام عليه ولا ولا يهتم به الأصوليون نعم تفريق الحق تفريق ذهني نعم تفنن في التفريق فقط في ذهني فقط عليه صالح إذا كان ذكر قال من بني على هذا الفرق بينهما إذا قال لزوجته إن ولدت ذكر ما أنت طالق فولدت ذكرين إذا قلنا المراد هنا الماهية المطلق يحنث لا الماهية لا تتقيد بواحد أو اثنين حيث وجدت الماهية توجد الحكم والماهية كما تحصل بواحد تحصل باثنين ويقولنا نكرة لا هي الماهية بقيد الوحدة وهذا لم يحصل بل وجدت بقيد اثنين ثم لا تطلق عليه وعلى كل حال ما لا يجري على مهل مالك المالك قال ينجز عليه الطلاق حاله يعلقه بمشكوك فيه ينجز الطلاق عليه غالب المشكوك فيه ينجز عليه الطلاق حاله ولا ينطوى وما لا يعلم حاله نعم كان كان في بطنك ولا لم يكن أو نعم أو في لوزة قلبان نعم فوالد الشيء الذي هكذا بما يخصص الأمة قيد قال إنما يخصص العامة يقيد المطلقة من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس أو كذا أو كذا وما لا يخصص هناك لا يعم لا ضمير البعض والأسباب وذكر ما وافق من مفردي وما تبرى على المعتمد كما لا يخص العموم هناك لا يقيد المطلق هنا لأن المطلق لا في معنى العام إلا أن عموم العام شمولي وعموم المطلق بدلي ما نعم شأن نحن كنا في العام أن الفعل في سياق النفي يدل على العموم فهل الفعل في سياق الإثبات يدل على المطلق مطلق بسم الله